بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفوا. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث الشيخ الطحاوي. الحديث المنكر. ويقول يعني إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، دول ثلاث أسباب. أخذلك فحش الغلط، كثرة الغفلة، والفسق. ده الحديث اللي فيه راوي يقول لك لما تبحث في الترجمة تلاقي فيه راوي فاحش الخطأ أو راوي أو فاسق كان يشرب الخمر ونحو ذلك، واخد بالك، أو كثير الغفلة، يجي تقول حديثه إيه؟ حديثه منكر. فالمنكر في اللغة ضد الإيه؟ ضد الإقرار. الإنكار ضد الإقرار، لكن أنت منكر ضد أنك أنت تكون مقر. بيقول هو المنكر أصلا، يعني المنكر والشاذ في خلافات في تعريفه حتى بين مدارس في مصطلح الحديث، لأنه طبعا في مدرسة ابن حجر ليه تأصيلات غير من سبقها، قصد يظهر في شيء زي المنكر. احنا الاول احنا بنمشي على تعريفات ابن حجر وهي اللي عليها المتاخرين وهي سهله يعني. ففي هو التعريف اللي هو اللي هو ذكره الان، اللي هو الحديث اللي فيه اسناد راوي فحش غلطه او كثرت غفلته او ايه ظهر في سقوطه، يجي الحديث ده ايه، واخد بالك، ده المنكر. التعريف الثاني، الحديث المنكر مش كده، وانا عندي الاقوى التعريف الثاني. لا مش هو، بص هم يعني فيهم لقية كده، في بينهم التقاء يعني. بس ايه، انا لما نيجي الحديث على التعريف الاول دوت، ممكن يجي من طريق واحد ولاقي فيه راوي مثلا يكون فاحش الخطأ او فاسق او كثير الغفلة، اقول ده حديث ايه، حديث منكر من طريق واحد ما خالفش حد. لكن على التعريف الثاني الاقي حديث مروي من طريقين مثلا، طريق واحد اولى من شخص تاني، الشخص ده ضعيف، الشخص ده ضعيف حتى لو مش فاحش الخطا ولا لا، حتى لو ضعيف ضعف ينجبر معايا كده، وخالف في لفظ او زود زياده او خالف في لفظ، خالف من هو اولى منه، اولى منه في العدد، ممكن يكون ضعاف برضه بس ايه تقوى، ما جالوش الزياده اللي هو جالها دي، واضح كده، او يكون اولى منه في الحفظ، هم الثقات وضعيف، فاللفظه ديت اللي هو خالف بها هذا الضعيف من هو اولى منه. نشوف هل هي زياده ممكن نجمع بينه وما بين الحديث الاخر، لو نقدر نجمع نقول عليها زياده بيانيه، وكان ده يجي في الشاذ برضه. يعني مثلا لما اقول لك ايه، واحد مثلا على سبيل المثال يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق، يجي واحد يزود يقول ايه، كان يقطع يد السارق واخد بالك اليمنى، هنا دي زياده شاذه ولا بيانيه او زياده منكره؟ لا ده هو بين، فهذا حتى لو كان راوي ضعيف ده زود لك زياده فيها بيان مش مخالفه. لكن انا لما مثلا يجي واحد تاني يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق ورجله او قدمه، الزياده دي اقدر انا اجمع بينهم؟ لا ما اقدرش اجمع، هو زود زي لا على مره واحده من اول مره، واخد بالك، يعني كان يقطع يد السارق في المره الاولى مثلا وايه وقدمه، اقدر اجمع بين الاثنين دول ولا دي زياده جابت حكم جديد ما اقدرش اوفق بينه؟ زادت حكم. انا ما اطمئنش للزياده دي لما يكون اللي زودها وانفرد بها واحد ضعيف وخالف من هو اولى منه اللي ما زودوش الزياده ديت، في الحاله ديت اسمي هذه الزياده، الزياده دي كانها حديث، الزيادة دي كأنها حديث، بسميه ده حديث منكر، الحديث اللي فيه هذه الزيادة. وانا اقصد ايه في النكرة؟ اقصد التمليك الزيادة دي، زي مثلا ايه، مثلا زيادة مثلا انك لا تخلف الميعاد، الحديث صحيح لكن زيادة دي شاذة مثلا، انا اقول الحديث بهذه الزيادة ايه هو شاذ، واخد بالك، بهذه الزياده. لكن انا ممكن اقول ايه صحيح ما عدا الزياده دي، او هذه الزياده كحديث، ما الزياده ديت تعتبر كان جايله بمتن واسناد وقوم هي ما هو الزياده هي المردود بيجي الحديث اللي هو ايه وافقه على روايته غيره واخد بالك انا عايزك الشيخ لو لو حديث ما فيهوش زياده بس ايه هو جمع حديثين في بعض قالوا قالهم في موقف واحد وهو كذا موقف لا ما دي زيادات في الحديث واخد بالك برضه دي ترجع لايه هل مثلا ان يروي ما لم يروي غيره ولا يروي مخالفا لغيره الحديث الشاذ يعني الكلام ده في حديث الشاذ الثاني هل الشاذ ان يروي الراوي ما لم يروي غيره لا يعني حديث قد اثر لكم شعر عظيم مبارك ده بنفس اللي من اوله لاخره ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ايوه لكن ممكن اجزاء فيه لها شواهد من حديث اخرى يبقى انا اقول الحديث ايه واخد بالك اقول هذا الحديث بهذا الطول ضعيف ولبعضه شواهد لكن لا تصححه لا ما صححش الحديث الطويل اصحح الشواهد اللي فيه او ممكن انا احقق مثلا حديث ضعيف حديث مثلا صغير يكون ايه ضعيف واجي اقول ايه الجزئيه دي شهد ليها حديث ثاني ضعيف يبقى الصحيح في الحديث الضعيف ده او ده اللي هي الجزء اللي اتفقوا عليه والباقي ضعيف المهم ان احنا عشان ما نخرجش بره الكلام مش ممكن لا طالما ان تقوى خلاص ما جاش ممكن ايه هو بقى التعريف اللي هو رجح ابن حجر التعريف الاول ذكره ابن حجر وده اللي كان بيقوله صاحب البيقونية وده اللي عليه المتقدمين لكن اللي هو التعريف اللي هو الاولى واللي هو الاقوى واللي هو رجح اللي هو رجح ابن حجر اللي هو ايه في المنكر المنكر واخد حظك اللي هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه ايه من هو اولى منه او لما ما نقولش رواه في الثقه يعني حتى لما انا التعريف ده هما بيقولوا لما رواه في الثقه لا انا عايز لما رواه من هو اولى منه اوثق منه ما مش لازم يكون اوثق منه ممكن يكونوا ضعاف بس كتار فاخدوا قوه بالاجتماع واخد بالك ممكن يكونوا حفظه مش ثقات لكن اولى منه في الحفظ يبقى اللي رواه ضعيف مخالفا لما هو اولى منه اولى منه احسن من لما رواه الايه الثقه المخالفه لما هو اولى منه الاولويه ديت ممكن تكون بالصفه ممكن يكون بالعدد واضح كده تكون اولويه والصفه اولى واضح كده المنكر يجي المنكر ليه تعريفين ممكن يكون ان يكون في اسناد راوي فاحش الخطا او كثير الغفله او فاسق ده تعريف وانا اصلا لازم ابين اصطلاحي انا لما اجي احقق حديث اقول انا اصطلاحي في الحديث المنكر هو كذا وانا هحكم الحديث بالنكاره تبع الاصطلاح واضح كده ما مجيش بقى انا مره ارجح ده ومره ارجح ده اقول مثلا الحديث الضعيف اللي رواه الضعيف مخالفه لما هو اولى منه واقول عليه منكر مره واخد بالك ويقول على الثاني هو ده برضه منكر لا انا لو هحكم على ده بالمنكر الثاني ده جالي عندي ده اقول عليه ضعيف او ضعيف جدا اللي هو فحش القول مثلا هقول ده ضعيف جدا ما يجيش عندي منكر واضح كده يبقى ده احكم ده يبقى يجي ليه اصطلاح امشي على الاصطلاح ولا اتلون في المصطلحات وده قاعده عامه في كل حياتك طالب العلم لازم يكون عنده ثوابت حتى في الاصول اللي هو اتقنها اللي احنا لسه متكلمين عنها هذه الاصول اسس الفروع بتاعتها ثابته تبع لهذه الاصول لو غير طالب العلم فرع يغيره تبع لتغيير الاصل ما يبقاش الاصل ثابت ويتلون في الفروع ما ينفعش واضح كده ودايما دي ميزه الدراسه على مذهب ان الدراسه على مذهب ثابته الاصول لا تتلون دي ميزه الدراسه على مذهب غير لما تدرس مثلا فقه على القول الراجح ممكن ترجح مثلا مره رجح كذا ومره رجح كذا واختلف في الاصول مثلا او نسي انه كان اصل لكن المذاهب ما عندهاش كده المذاهب اصول ثابته عنده اصل ماشي عليه والفروع تبع الاصل دي ما بي واخد لك هو عنده مثلا الاصل ان يعود الحظ الامر بعد الحظ للاباحه ده الحنابلة كده اي امر بعد حظ هو عنده من الاباحه مثلا عند اي امر في مذهب تاني لا يعود الى مكان عليه مثلا واخد لك يبقى هنا مره يقول لك للاباحه مره يقول لك للاستحباب مره يقول لك للايه للوجوب زي مثلا ايه فاقتلوا المشركين، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هنا يقول لك طب ما هنا الاصل ان هو كان محرم مقاتله المشركين في الايه في الاشهر الحرم، واضح كده؟ بعد انتهاء الاشهر الحرم مقاتلتهم دي واجبه، دي واجبه، الجهاد واجب. يجي هنا ايه امر بعد الحظر وايه امر هنا بيجي الوجوب بعد الحظر. الحنابلة ما تتوش عليه الحاجه، يقولوا الاباحه ولازم يوجه هذا الاصل، ما يقولوش هنا للوجوب، هنا يقولوا الاباحه، واخد بالك؟ وهو اصلا الاباحه وجت ادله اخرى بينت ان ايه ده، وابتدي لابد ان يوجه هذا الايه، يظل على الاباحه. يجي في الادله ده يقول لك لا هنا خالفنا الادله اخرى، واخد بالك؟ يجيب ادله اخرى في الجهاد وبتاع. فهو اللي عايز، انا مش هنناقش قضيه فقهيه، انا عايز اديك مثال، واخد بالك؟ ان انت تكون ثابت غير متلون. على الإباحة ويأول هذا بما يتفق مع الإيه؟ إنه أصل الإباحة، ويقول لك خرجنا عنه لأمور أخرى. حتى يا شيخ بعد إذنك، لو كان جاب الشهر الحرم كان في حرب، كان في قتال، جاب الشهر الحرم كان في قتال. أيوة الجهاد، جهاد دفع وطلب. جاب شهر الحرم ما ينفعش تبدأ، مش هنقاتل، ما تبدأش الجهاد اللي هو الإيه؟ الطلب، لكن الدفع موجود. خلاص إحنا بنقاتل، جاب الشهر الحرم، جاب الشهر الحرم هنيجي. بعد شهر الحرم ارجع قاتل تاني. على الحنابلة، الحنابلة اباح للقتال اللي هو كان ممنوع، واخد حضرتك؟ وادلة اخرى بينت ان الجهاد ايه واجب. جهاد واجب، لكن هو عنده ايضا الامر للايه للي بيح. انا اضرب عايز يعني عايز اضرب مثال، واخد لك؟ ان احنا لما هنحقق كتاب مثلا، ما الكتاب ده بيفيدك في تحقيق الكتب. انت بس لو عرفنا الكلام دوت وضبطنا هذا الكلام في ذهننا، هتبص تلاقي ايه؟ انك انت تقدر تحكم على الاحاديث، تمسك ترجمه، تطلع ترجمه الرواه، تشوف ده مثلا في ايه، ده اسناده منقطع، ده اسناده مش عارف كذا، ما فيهوش عدل، فيه فاحش الخطا فيه، فانت يجي ليك ثوابت تحكم بيه على الايه؟ الاحاديث. يقولوا ايه؟ في امثله بس إيه؟ نقول ايه الفرق بينه وبين الشاذ؟ الاثنين فيهم قيد المخالفه، لكن المنكر الضعيف يخالف من هو اولى منه، الشاذ الثقه يخالف من هو اولى منه، واضح كده؟ الثقه اللي انفرض ثقه، لكن خالف من هو اولى منه، اولى منه في العداله، في الضبط، اولى منه في العدد، في الصفه او في الايه العدد، معايا كده؟ يبقى لما يكون ثقه وهو اللي زود الزياده دي وغيره ما زودهاش وما قدرش يوفق بينه وما بين الحديث، يجي في الحاله دي الحديث شاذ، ده نوع من انواع الضعيف. خلاص طالما انه انفرد بها راوي يجي انا اقول كده اضعف، لكن هو تحت مرتبه المنكر، يعني مش زي المنكر، يعني لا هو اولى، لان هو اعلى، لان ده اللي زودها مين؟ ثقه، واخد بالك؟ لكن هما الاثنين ضعف. لكن بعض العلماء كان لا يرى الشذوذ عله، زي البخاري كان، فاحيانا كان البخاري ممكن يجيب الالفاظ شاذه في الصحيح، هو عنده ان دي مش ايه، مش الا الثقه اللي رواه ما جاش عله، نحاول نجمع بينه وما بين الايه الاحاديث الاخرى ويوفق بوجه من الوجوه، واخد بالك؟ المهم اليوم عشان الامور لا تتوسع وتتشعب، احنا بنقول ايه، احنا عندنا الضعيف لما يخالف من هو اولى منه يبقى ده اسمه ايه؟ منكر. الثقه لما يخالف من هو اولى منه يبقى ده ايه؟ شاذ. معايا كده؟ يبقى ده شاذ. يبقى الاثنين مشتركين في الايه؟ مشتركين في المخالف. هما الاثنين ضعاف. مثال مثلا الحديث المنكر. مروان النسائي وابن ماجه من روايه يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروه عن ابي، عن عائشه مرفوعا كل البلح بالطبع. فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان. قال النساء هذا حديث منكر، تفرد به اللي هو يحيى بن محمد، واخد بالك؟ ما هو اولى منه وهو شيخ صالح. هنا هنا هنا ما جابش قيد التفرد، واخد بالك؟ هو بيقول لك لا يبلغ مبلغ من يحتمل له تفرد. تعال اجيب لك مثال على النوع الايه الاول اللي هو ما فيهوش قيد المخالفه، يعني هو روى ما لم يرو غيره وانفرد به ومحدش تابعه على روايته، فبيعتبره ايه ممكن على التعريف اللي هو ايه الاول. واخد بالك؟ مثال للنوع الثاني، ما روى ابن ابي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب اللي هو الزيات عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنه. واخد بالك؟ هو هنا زود زياده. لا، هو بيقول عن العيزار عن ابن عباس عن النبي، هو زود زيادة انه رفعه للايه للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده استقاط بيروح عن ابي اسحاق موقوفا على ابن عباس وهو المعروف. يجي عندي هنا الوقت اتنين الوقت روى العيزار دوت رواه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، دي زيادة. ايوه زيادة في الاسناد، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وغيره روى عن ابي اسحاق موقوفا عن ابن عباس، فهذه علة. لنشوف الانفراد ده ضعيف، يبقى الزيادة دي يقول اسمها زيادة منكر، يبقى الرفع هنا منكر. معايا ولا مش معايا؟ الرفع هنا ايه؟ المفرد يكون فين يا شيخ؟ ممكن في السند وممكن في المتن، يعني هو زود راوي زود رفع، وده غالب العلل في ان هو يروي يوصل المراسيل او يرفع الموقوفات. واخد بالك؟ ده العلل كده، واضح كده؟ ممكن يزود في المال، فهنا هو خالف من هو أولى منه، ثقات رواه هو ضعيف كده حديث. من التعريفين بتوع المنكر دولة ان هو نوع من انواع الضعيف، بل ضعيف جدا. لو الراوي مثلا فحش الخطأ وكثير الغفلة وفاسق، او الراوي ضعيف وخالف ثقاته أولى منه، ده هنقول عليه ايه؟ نقول عليه ضعيف جدا. واخد بالك؟ معانا مش معايا كده؟ عرفنا نوعين المنكر؟ ايوه كويس كده؟ ان الحديث يكون فيه راوي فحش خطأ، يكون روى حاجه ما روهاش غيره، ما فيش متابعات ليه، فاقول ايه؟ ده منكر. او ان انا مش اروع مش احكم على ده منكر، احكم على ده اقول ده ضعيف جدا، لان فيه فلان فحش الخطأ او كثير الغفله او فاسق، يبقى هقول عليه ضعيف جدا. واضح كده؟ الثاني عنده منكر، ايوه الضعيف يخالف من هو ايه اولى منه او اوثق منه، يعني على التعريفات يبقى نقول ايه ده منكر. واضح كده؟ طيب بعد كده المعروف خالف من هو اولى منه او اوثق منه، ده ضعيف المنكر. لكن الضعيف اذا هو من خالف من هو اوثق منه، لا الشاذ ثقه، ثقة يخالف من هو أوثق منه أو أولى منه برضه، ثقة الشاذ، لأن ده ثقة والتانية ثقة، يبقى ما اعتبرش ده منكر. المنكر اللي هو الضعيف اللي يخالف لما يكون المنفرد دي ضعيف، خالف من هو أولى منه. أيوة، لكن اللي يخالف ثقة يبقى شاذ. لا يا شيخ، خلي بالك، خلينا الاثنين فيهم مخالفة للثقات أو للأولى منه. يعني أنت خلي تعريف المنكر الضعيف يخالف من هو أولى منه، او الضعيف يخالف الثقات، ده اسمه ايه؟ منكر. تاني الضعيف يخالف اولى منه، ما الاولى منكم يكون ثقات او اولى منه ناحيه العدد، مش لازم ثقات، ممكن يكون عدد. واخد بالك؟ يبقى الضعيف لما يخالف من هو اولى منه سواء ثقات او من ناحيه العدد يبقى ده اسمه منكر. الثقه بقى نفسه لما يخالف من هو اولى منه او اوثق منه يبقى ده اسمه شاذ. والاوثق منه ده يبقى اسمه ايه؟ ما دول الحديث المحفوظ بقى، ما هو الوقت هيقول لك الوقت، الحديث المعروف والمحفوظ عكسهم بقى، فهمت كده؟ احنا عرفنا الوقت المنكر، خلينا بس ايه المنكر والشاذ. يبقى الضعيف لما يخالف يبقى منكر، الثقة لما يخالف يبقى شاذ. تمام كده؟ وضحت كده؟ طيب خلاص، خلينا بقى في المعروف. المعروف ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، يبقى المعروف عكس الايه؟ عكس المنكر. مين؟ واخد بالك؟ رواه الثقة لما مخالفة لما ايه؟ للضعيف. يبقى الضعيف قال في الثقات يبقى ده حديث ايه؟ منكر. الثقة يقال في الضعيف يبقى ده معروف. ايوه يبقى هو ده اللي معروف. ما مكتوب في اللي موجود بتاع فتح الكتاب. الثقة يقال في الضعيف. انا عارفها محفوظ. لا مكتوب. طيب. هو قصدي يا شيخنا بس التعريف ده مش هيمشي غير على التعريف الثاني اللي فيه قيد المخالفة. لا لو عرفوا وحش القول مش هيجد اسمه منكر. ما ده عندك ده حديث صحيح مش هنسميه حديث معروف هنسميه حديث صحيح. ليه؟ واخد بالك ان الراوي بتاعه ثقة لكن انا لما اجيب قيد المخالفه يجي عنده مخالفه فهمت كده مخالفه من الجهتين اللي زودها واللي ما زودهاش معايا ولا مش معايا اللي زود ده الضعيف حديثه بيجي ايه منكر الضعيف لما اللي زود اسمه حديثه ايه منكر الثقات دول او اللي هو اولى منه اللي ما زودهاش هو حديثهم المعروف وضحت كده بس التعريف ده يمشي على ايه على التعريف الثاني على التعريف الثاني بتاع ابن حجر اللي فيه قيد المخالفه الممكن. طب انا مش اعتبر تعريف قيد المخالفه يبقى الراوي الضعيف لما يروي يكون الراوي ده بقى فاحش الخطا وعنده كثير الغفله وفاسق هنسميه حديث ايه منكر تمام. فهمت كده انا بقى ما عنديش الوقت المقابل لي فانا عندي حديث لا فيه فاحش الخطا ولا بتاع اقول على الحديث ايه حسن صحيح مش عارف ايه يبقى ما عنديش معروف ايه هتسال في ايه جول لا بس يعني احنا الوقت الثقه لو ما زودش حاجه لو زود حاجه اصبح دي شاذ صح كده لا احنا الوقت ما تلخبطش نفسك خلينا بس في المنكر والمعروف دلوقتي انا نيجي الوقت المحفوظ والشاذ نقوله المنكر والمعروف المنكر دلوقتي حديث المروه ضعيف المخالف هو اولى منه ايوه المعروف لما رواه الثقه مخالفا هو مش هيقول لك ما رواه الاولى منه مش هقول لك ما رواه الاولى منه ما رواه الثقه ده واخد لك بدرجاته بدرجات ممكن يكون المقبول ده ممكن بقى اجتماعيه وانا لما بنيجي الكلام ده عمليا بيجي حق حديث مثلا نلاقي ان ممكن واحد مثلا فرض بزياده وهم كلهم ضعاف لكن مجموعه من الضعفاء اللي يتقووا ما رووش الزياده دي واحد بس انفرض بيه انا بسميه برضو ايه اسميه منكر لان الضعيف خالف من هو ايه اولى منه فهمت كده الحديث اللي هم رووه المجموعه الضعاف دول هسميه الحديث الايه المعروف فين لكن هو هنا في الاصطلاح يقول لك ايه عاملها بالثقه عشان الامور تنضبط شويه واخد لك اتعريف لكن هو الاولى ما نقولش الثقه مثلا جايب مثال على كده وانا الكلام واضح خلاص نقول على حاجه غيره طيب خلاص خلينا الشاذ والمحفوظ نقول ايه الشاذ لا نرجع تاني الشاذ ما رواه نعمم الكلام اكتر شويه ما رواه الايه المقبول مخالفه اللي هو اولى منه فالمقبول ده اللي هو حديثه يتقوى واخد بالك سواء كان ثقه عدل وخالف ثقات اولى منه يبقى كده ده حديث شاذ او خفيف الضبط ما ده مقبول ومعمول به معاش اشرف خفيف الايه الضبط ورواه مخالفا لما هو ايه اكثر منه سواء ثقات او زي خفيف الضبط بس اكثر منه في العدد فعممناه ان الشاذ وانا لما احقق حديث اعرف الكلام ده ازاي الاقي الراوي مش ضعيف زي المنكر الاقي الراوي مش خفيف الضبط مش عارف ايه قدرك بس خالف من هو اولى منه يجي نقول هنا ايه عشان ندخل بدل مخالفه الثقه لما هو اوثق منه وقصرناه على الروايه الصحيح بس اقول لا مخالفه الايه المقبول عممنا التعريف اكتر مخالفه المقبول لمن هو اولى منه نشرح التعريف ده المقبول ده الثقه حديثه مقبول ولا مش مقبول مقبول خالف من هو اولى منه الاولى منه مين ثقات اكتر منه في الضبط والعداله والاتقان او واخد بالك اكثر منه عددا او لقيت حديث راوي بتاعه خفيف الايه خفيف الضبط معايا كده الراوي خفيف الايه الضبط خالف من هو اولى منه يعني برضه خفيف ضبط بس عدد اكتر منه او خالف من هو اولى منه ثقات يدخل هنا برضه الايه الثقات احنا ما دخلناش ولا حاجه. طب اقولهم تاني ونركز فيه. طب قبل ما نقول ده معلش انا بس، طب مش الحسن يا شيخ ده متقول وحسن؟ ايوه مقبول متقول بغيره. مش مخالف لغيره. لا احنا الحسن، لا مش الضعيف اللي يتقوى، احنا بنقول الحسن لذاته. يعني ممكن يكون راوي واحد بس راوي خفيف ضبط. الله يفتح عليك. الراوي خفيف الضبط ده انفرد بلفظ خالف في من هو اولى منه. اشرح ايه من هو اولى منه. هو اوثق منه او عدد كبير من الثقه، او يكون عدد اكتر منه خف ضبطه في المقبولين. فهمت كده؟ يكون خف الضبط برضه بس عدد كبير، بس عدد يبقى كل دول اولى منه. يجاني كده التعريف الحديث مش هيبقى حسن. لا خلاص بقى ده يبقى ده ايه دوت الجشاذ. كويس كده. يبقى ايه هو الشاذ؟ اللي اللفظ او الحديث او الكلمه سواء في السند او في المتن، وهي غالبا تبقى جمله او عباره او كلمه، هو ده كده. لان لازم يجي من طرق اخرى، هو زود كلمه فيه، زود لفظ، زود واخد بالك، او زود راوي، او زود الرفع، او زود الوصف، واخد بالك. هذه الزياده اللي هو زادها خالف بها اللي هو المقبول، لما يحقق الحديث بتاعه يسميه ايه؟ حسن صحيح، حسن الذات او صحيح. ما عرفش معايا هذا الراوي اللي انفرد بهذه الزياده خالف بها من هو اولى منه باي شكل من الاشكال، سواء زيه واكثر او اعلى منه في الحفظ والضبط. رواه المقبول مخالفا من هو اولى منه. هنا المقبول ده حديث ثقه يعني. مش لازم يكون ثقه يا شيخ، ممكن يكون خفيف الضبط. ثقه درجه. ممكن يكون المقبول ده خفيف الضبط اللي هو الحسن. نعم تمام، انا قصدي مش كده يعني. اللي هو الحسن. من هو اولى منه اللي هم الثقات زيه يعني. ما ممكن تقول هو خفيف الضبط يجي اولى منه، يجي برضه مقبولين زيه ايوه اعلى منه. اعلى منه. معايا كده؟ طيب. مش فاهم حكايه الحسن دي. نعم طيب. الشذوذ ممكن يقع في السند وممكن يقع في المد، ممكن يقع في الاثنين مع بعض. مثلا الشذوذ اللي هو في السند، ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، تابع ابن عيينة على وصل ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فروى عن عمرو بن دينار على عوسجة ولم يذكر ابن عباس. أيوة يجي هو إيه الخلاف في الوصل والإرسال، واحد وصل وواحد إيه أرسله، يجي الزيادة إن هو الضية تعتبر إيه لو الوصل تعتبر شاذة. وقدرك عشان كده ابن حاتم يقول إيه المحفوظ حديث ابن عيينة، فحمد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. يعني حمد بن زيد ده ثقة لكن غيره أولى منه وأقرأه مخالفين لي، فيجي في الحالة دي ده يعتبر إيه المحفوظ اللي هي اللي ما فهم. بس كده حديثه وشاذ. اللي في المتن مثلا حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه. هنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح، خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مش من قوله. هو بيقول إذا صلى الرسول بيقول إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع، كأنه أمر بالاضجاع. لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر اضجع، يجى من فعله. أصلنا تفرق، أصل الأمر ممكن يقول لك أمر للوجوب، لكن هنا لما يكون من فعله فعل الاستحباب، واخد بالك؟ فمن بين الثقات انفرد عبد الواحد من بين أصحاب الأعمش بهذا اللفظ اللي هو أمره إيه اللي كأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية القولية مش من الناحية الإيه الفعلية. المحفوظ بك الشذوذ هنا في اللفظ بتاع الايه الحديث كله ان رواه بصيغه الامر، وده الشيء رواه بواحد ايوه طيب. خلي بالك المحفوظ هو عكس او اللي يقابل الايه الشاذ، واضح كده؟ يجي نقوله ايه ما رواه واخد بالك الاوثق مخالفا لروايه الثقه او ادنى منه الادنى منه. خلاص كده الشاذ والمحفوظ حكمهم ايه؟ الشاذ ده مردود والمحفوظ ده هو الحديث المقبول، صح ولا غلط؟ تمام بس كده، بس مفيش مشكله. الحديث المعلل نقوله النهارده ولا المعلل الطويل أيه. لا المعلل الكبير. شكرا جزاك الله خير. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. كل قول هذا واستغفر الله لكم جزاك الله.